شركة خفض 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ أشعار ياسر قطامش. إن فتك الميري اتمرخ في ترابه. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل سمعتم عن المدير العام الذي ضبطوه بالقرب من الإمام وهو يبيع الفول في الطريق العام؟ وبسبب هذا الموضوع الهام سنستمع يا سادة يا كرام إلى هذا الحوار الذي دار بين الموظف الكبير مختار وزوجته أزهار. جاءت إلي بحسرة لتقول: ذهب المدير لكي يبيع الفول. فأجبتها مهلا ورفقا زوجتي، ولتسمع التعليل والتأويل: من أجل تعليمي لكم ضحى أبي، قد باع أطيانا له وعجولة، ويقول: نفسي أن تكون موظفا تمشي وتبرم شاربا مفتولة. بلا خيبة، أترى دعا لي؟ بل دعا قطعا عليك لكي تكون موظفا مسؤولا. والآن قد حققت حلمك يا أبي، ووجدتني بوظيفتي موحولة، ورأيت بختي في الوظيفة مائلة. هل كان بختك قبلها معدولة؟ 20 عاما في بحار وظيفتي، وإلى الشواطئ ما استطعت وصولا. يا ليتني بالفجل كنت متاجرا، أو بائعا، أم هاتة، أو زغلولة. فمرتبي ذاك الهزيل وجدته أمسى بجيب مذلتي مقتولة. إن المصائب فوق ظهري قد هوت، ما عاد ظهري قادرا ليشيل. تمشي فيحسبك العيال مدهولا، وملابسي قد أصبحت هلاهيلة، وأرى الغلاء يمص دمي عامدا متعمدا، وكأنه دراكولا. وأرى امراتي وبختني كلما يوما رأتني عاملا شملولة. أنت المدير العام، تلك إشاعات، أي عم يوما من غدا مسطولة. فاذهب لتعمل بهلوانا حاويا في أي سرك، أو لتركب فيلة. وأرى الحسود يظنني في نعمة، على إهباء ما قد رأى جتنيلة. ولذا أخذت إجازة تدعى بدون مرتب كي لا أموت عليلة. حاولت تأليف الأغاني علنا، نجد الثراء ونشتري أسطولة. طلعت على السطوح هز الهوى كمي، كل البنات اتجوزوا وأنا قاعدة جنب أمي. حاولت أكتب أي هلس جاهدا، حاولت أنسى الأصمعي وخليلة. لكن فشلت، فيا لها من خيبات، ورهنت عفش البيت والمحمولة. فوقفت ألطم من ديوني قائلا: كاد الموظف أن يموت قتيلا. فإن أردتم أن تصلوا للنجاح وأسبابه، فلا تصدقوا من قال إن فاتك الميري اتمرخ في ترابه. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.